فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. فتح الله لك سيدي عبد الرحيم، فتح الله لك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، طيب الله أنفاسك. آمين. كما نقول بالعامية المغربية، كما نقول بالعامية المغربية، الله يلحقها لوالدي. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، الله يلحقها لوالدي، بارك الله فيك، ينتفعون بها يا رب. يا رب آمين يا رب. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. حياكم الله جميعا مرة أخرى، هذه ليلة طيبة نستضيف فيها شيخا عزيزا وأخا فاضلا، كما جرت العادة عندنا المغاربة في التشريف نقول سيدي. فسيدي محمد الصاوي، مرحبا بك، مرحبا بك بين أهلك وإخوانك وحبيبك. الله يرفع قدرك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يحفظكم، بارك فيك. آمين آمين. أنتم أصحاب الفضل الله. أنكم ما نحتمون، استغفر الله، بل هذا واجب علينا، وإن لم تكن هذه النافذة ليطل بنا أمثالكم فلا فتح الله. الله يجزيك بخير، بارك الله فيك. شيخنا محمد، يعني ابتداء قضية العلم، لعلنا يعني اقترحنا هذا الموضوع على اعتبار أن يعني حتى تكون المناسبة، فالمناسبة الشرط، وتكون المناسبة يعني الدخول المدرسي والتحاق الطلبة بالجامعة وكذا، فلعلنا يعني تكون إن شاء الله تعالى مذاكرتنا حول قضية العلم ومكانته في الإسلام، أن عدد كثير من بعض الأصوات التي تمكن لها بعض المنابر المغرضة دائما ما يتهم الدين بأنه سبب التخلف وسبب الرجعية وسبب كذا، فابتداء نريد يعني إن سمحتم أن يعني أن تعطونا إطلالة عن قضية العلم، يعني مفهوم العلم، هل العلم هو فقط العلوم التجريبية مثلا كالفيزياء والكيمياء والعلوم الحياة والأرض، جيولوجيا بيولوجيا وكذا، والطب، الرياضيات، هل هذا فقط هو العلم؟ هل يمكن أن نعتبر الدين مثلا الإسلام بالنسبة لنا، هل الدين علم؟ يعني لو تبصرون جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنها والله يا دكتور ياسين لليلة مباركة، ليلة جمعة، أن نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن والله لنوقن الآن أن ملائكة الله تحفنا في بيوتنا، في منازلنا، في مكاتبنا، في مجلسنا هذا إلى عنان السماء، ونعرف أننا سنذكر عند ربنا جل وعلا، ونعلم أن الله سيغفر لنا ذنوبنا بعد هذه الليلة إن شاء الله. فهذا الذي يصبر العبد على مجالس الذكر ومجالس العلم أنه يعلم مآل هذه المجالس عند ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن نظرة العبد تكون قاصرة إذا فهم أن العلم هو الذي ألفه الناس واعتاده من علوم الدنيا كالرياضيات والكيمياء والفيزياء والحساب والطب والهندسة ونحو من ذلك. ولا شك أن العلم الذي أراد الله جل وعلا لنا معرفته وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا معرفته هو العلم الذي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة ويقودنا إلى إعمار آخرتنا وصلاح آخرتنا. دكتور ياسين، لو قلنا لجميع الناس اليوم يا جماعة تعالوا نريد منكم أن تبنوا بيتا في مكان ما، هذا البيت يصلح فقط للمعيشة العادية، وأعطونا مبلغا آخر لنبني بيتا أو قصرا في مكان أفخم وأفضل، لو سألناهم ببساطة أي الاهتمام، أين سيكون الاهتمام منصب؟ على البيت المؤقت الذي يكون فقط يعني للمعيشة اليسيرة، أم القصر الكبير الذي سينتقل إليه الأسرة وتنتقل إليه أفراد البنزل كله؟ لا شك أن العلم الذي يقود إلى القصر ويقود إلى الدار الآخرة ويقود إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تمتع العينين بالنظر إلى الرب جل وعلا، لا شك أن هذا هو المراد المقصود. ولهذا قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول أهل العلم المفسرون أي ترتفع منزلتهم في الآخرة عند الله درجات عظيمة، ويكون ارتفاعهم في الدنيا تبع لارتفاعهم في الآخرة. شهادات الدنيا، دراسة الدنيا، منازل الدنيا تبع لدراسة ومنازل وشهادات الآخرة، وهذا ما يجب أن نعلمه لأنفسنا وأولادنا. فإن قال قائل دكتور ياسين: طيب يا جماعة، أنتم تريدون أن تحصروا العلم أو تخصصوه بالعلم الديني الشرعي الذي يقود إلى الفوز والفلاح في الآخرة، وأنتم بذلك تهملون العلم الدنيوي. قلنا: لم يقل بذلك أحد، لم يقل بذلك أحد، لا من السابقين ولا من المتأخرين، لا من المعاصرين ولا من الأموات الذين رحلوا إلى رب العالمين. إنما نقصد بذلك أن لا ينشغل العبد بعلم الدنيا على حساب علم الآخرة. أنا رأيت دكتور ياسين عشرات المئات من الشباب مهندسين وأطباء وصيادلة، إذا سألتهم عن بعض أحكام سجود السهو الذي يتعلق بصلاتهم وفلاح صلاتهم ونجاحها، وإذا صحت الصلاة صلحت كل شيء بعدها، ومع ذلك أجدهم يتلعثمون ويتعثرون، وأغلبهم لا يجيبون بالكلية ولا يعرفون. بل جاءني شاب من الشباب في السنة الرابعة من كلية الهندسة يسألني عن مسألة الغسل من الجنابة. قلت: يا بني، منذ متى بلغت؟ قال: منذ الثالثة الإعدادي. احنا نسميها في مصر إعدادي أو متوسط، يسموها في الخليج متوسط، لا أدري عندكم الدارجة المغربية، لكن كذلك الإعدادي. تخيل منذ الإعدادي دكتور ياسين بلغ ولا يعرف كيف يغتسل من الجنابة. يعني قد يحتلم في نومه، قد يعني تثار شهوته، قد يقع فيما يقع في بعض الشباب من المعصية، ومع ذلك لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، لا يعرف كيف يتطهر. ويحك، قل لي بربك كيف تقف بين يدي خالقك، كيف تمسك مصحفك، كيف تصف قدمك لتصلي في جامع أو في جمعة أو في صلاة تراويح أو تهجد أو قيام وأنت لا تحسن أن تغتسل من الجنابة. إذن أقصد من هذه المقدمة اليسيرة، وإن كان الحديث الآن قد نحى منحى يعني أكاديميا ليس وعظيا، أقصد أننا نحتاج أن نعرف أن العلم الشيخ محمد أعذرني، يعني بالنسبة للبث المباشر المحاور إنما هي فقط يعني صح التعبير كعلامات على الطريق، لكن حتى الكلام لو أخذ منحا أكاديميا هذا لا يمنع نهائيا أن يكون فيه الجانب الوعظي الذي يذكر الناس، وإلا لا فائدة من علم أكاديمي لا يحيي القلوب. يعني لا تحس بنفسك يعني محيط بالمحاور ولا شيء من هذا القبيل، حفظك الله. أحسنت دكتور ياسين. هو القصد من هذا أن كثيرا من أبنائنا وبناتنا شغلهم علم الدنيا عن علم الآخرة، وصاروا يجتهدون في علوم الدنيا، بل وصلنا لمرحلة دكتور ياسين لا أدري هل هذه الحمى وصلت عندكم أيضا أم لا في المغرب، وهو أن الأسر يصبح فيها حالات استنفار في الثانوية العامة. لا يكاد الأب يأكل ولا تكاد الأم تشرب والجهاز مغلق والأسر لا يردون على الهواتف والبنات تذاكر والأولاد يذاكرون، وهناك حالة ضغط عظيمة توصل أبناءنا إلى مرحلة من الانتحار النفسي قبل الانتحار الحسي. وكم وجدت كثيرا من البنات والشباب بعد نتائج الثانوية العامة يراسلونني: شيخ محمد أنا خلاص أفكر في الانتحار، أنا سألقي نفسي من فوق كبري النيل، أنا سألقي نفسي من فوق سطح العمارة، أنا سأبتلع سم الفئران. يا جماعة لماذا هذا؟ لأننا انشغلنا بالدنيا وجعلنا هذه الدنيا أسمى أمانيهم وأقصى غاياتهم. ذاكروا يا أبناء حتى تحصلوا على الشهادات وتدخلوا إلى الوظائف وتتزوجوا وتنجبوا، فيصبح يستقر في ذهن الصغير والكبير أنه بدون هذه الشهادة ضاعت الحياة وما عاد له قيمة ولا وزن. لكننا إذا عدنا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا كم كان العلم يسيرا، أقصد يسيرا أي يسهل للناس فهمه ومعرفته ودراسته ويعلم الناس. بل العجيب دكتور ياسين، كانوا يجعلون الأجرة على ركوب الدابة من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى البقيع ومن البقيع إلى قباء، يجعلونها سنة رسول الله. يعني يقول أعطيك حديثا أركب فيه إلى البقيع، أعطيك شيئا من صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم توصلني به إلى البصرة أو إلى العراق. فكانوا يدركون أن العلم عظيم وهو يسير أن يبذل وأن يسهل للناس، بل كانوا يتنافسون أن يوصلوا العلم. تخيل، يعني نحن ربما بعض إخواننا غفر الله لهم من أهل العلم قد يعني يعسر على إخوانه أن يستضاف وأن يتم عمل لقاء معه أو ندوة أو محاضرة ربما لكثرة أشغاله وأعماله، لكن هذا يلقي بظلاله عند بعض إخواننا من طلبة العلم أنك تشق على المسلمين. لماذا تحرمهم من أن يروك، يتابعوك، يسمعوك إذا كان الله قد وهبك علما أو فهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أردف وراءه يوما معاذ بن جبل فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. انتهى كلام رسول الله دكتور ياسين. فقال معاذ مباشرة: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ يا أخي، رغبة في أن يوصل العلم، هو يحب أن يكون للمسلمين ذلك الشعور الذي ذاقه وأحس به قلب معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فقال أهل العلم: إذن لماذا أخبر معاذ بهذا الحديث قبل أن يموت؟ قال بعض الرواة: فأخبر بها معاذ تأثما، خشي أن يأثم من كتمانه العلم، كبرت به السن وخشى أن يموت فأخبر بها تأثما. وهذا المعنى هو الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون يتسابقون: هيا بنا نؤمن ساعة، ألا منكم من يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثونا شيئا عن رسول الله، اجعلونا تطيب مجالسنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يدركون أن العلم الحقيقي الذي يقودهم إلى الآخرة ويجعلهم عند الله جل وعلا في مصاف الأنبياء والشهداء هو العلم الذي يذكرهم بربهم. لا شك أن العلم الدنيوي مساعد في الدنيا على رفعة الإسلام ورفع راية المسلمين، وأنا أظن يعني أن هذا الباب قد تم استغراقه دكتور ياسين. فمهما كتبت أي مقالة على الإنترنت ستجد من يتكلم عن الحسن بن الهيثم وعن الخوارزمي وعن الرازي وعن علماء الطب والكيمياء وجابر بن حيان وكيف أنهم كانوا أصلا من المسلمين وهم الذين ابتكروا واخترعوا. بل حتى في المعاصرين، يعني البرادعي وهو واحد من الذين ينتمون للتيار العلماني محسوب عند وكالة الناسا والفضائية الأمريكية أنه عالم وقدم شيئا. زويل عندهم وهو الذي اكتشف الفيمتو ثانية، الجزء من الثانية، وقدمها وحصل عليها على جائزة. يعني حتى المعاصرين وإن كان عندهم تقصير ما في انتمائهم لشريعة الله جل وعلا إلا أنهم يحسبون على أهل الإسلام. فأنا أظن وأعتقد أنه لا يوجد غربي ولا شرقي ولا إنسان عربي ينتمي لهذه الكرة الأرضية إلا ويعرف أن للمسلمين فضل عظيم في إيصال العلم الدنيوي إلى كل أنحاء العالم. وهذا يجعلنا نقر عيونا وتطمئن نفوسنا ونقول: والله يا جماعة الآن الحمد لله لسنا في نقاش مسألة الانشغال بالعلم الدنيوي، خلونا حقيقة ننشغل بالعلم الذي يعمر آخرتنا وينور دربنا وحياتنا ويجعلنا عند ربنا من المقبولين. وإذا استشعرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإذا استشعرت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولو استشعرت قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحوت في البحر والنمل في الجحر لا يستغفر لمعلم الناس الخير، هذا يجعلك تقول: يا الله كم أنا بعيد، كما أنا بعيد. والخيرية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرية تعلم وتعليم. أنت يا دكتور ياسين خير الناس الآن، تعلمنا وتعلمهم ونتعلم منكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يفتتح هذا اللقاء بآيات من كتاب الله، تسمع آذاننا كلام الله، تقر في قلوبنا وأفئدتنا، ندرك قيمة العلم، ندرك أن هذا الغيث الذي يصيب قلوبنا من وحي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينجينا ويرفعنا ويعلينا الله سبحانه وتعالى به. هذه خواطر سريعة ولعل في الكلام. جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ محمد حفظك الله. لا فعلا يعني النقطة التي أثرتموها وهي قضية استغراق الناس في العلوم الدنيوية، يعني حتى من يعني حتى من تحضره هذه النية بقضية تعزيز الإسلام من خلال يعني البروز في هذه العلوم، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات كذا، يعني والله العظيم يعني حتى نكون واقعيين حتى في أسئلتنا الشيخ محمد، يعني هل فعلا عندما أوجه ولدي يعني نحو الطب والهندسة كما ذكرت، هو الحال عند كما تقولون في أرض الكنان الحبيبة الحال من بعضه، يعني ما يقع عندكم في كحالة استنفار في بالنسبة للبكالوريا أو ما تسمونه الثانوية العامة هو نفسه عندنا، يعني الوطن العربي عموما يعني وقد صب عليه بمغرفة واحدة كما نقول نحن المغاربة. تقول الشخص عندما توجه ولدك بهذه يعني بهذا السعار وهذه الحمى التي تتملكك مباشرة بعدها نهاية امتحانات البكالوريا ومباريات الولوج للجامعات والمعاهد العليا للطب والهندسة أو شيء من هذا القبيل، يعني تقول له دعك من الشعارات التي يمكن أن تحملها أمام الجماعة وأمام الأحبة وأمام الأسرة، في قرارة نفسك هل تريد من ابنك فعلا أن ينصر الإسلام بهذا؟ فإن قال نعم نقول له علامة ذلك أن نرى من ابنك التزاما واستقامة على أمر الله عز وجل ابتداء، يعني المنطق يقتضي أنك كنت تضع له أرضية متينة صلبة من عقيدته من عبادته من سلوكياته ومعاملاته كما أوصى بذلك الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة ولا تصعر خدك للناس، عقيدة عبادات معاملات. يعني هل فعلاً أوقفت ابنك على هذه الأرضية الصلبة وبعدها تركته ينطلق؟ كان شيخنا الشيخ محمد زحل رحمة الله عليه لما سئل سؤالا يعني هل هناك من إشكال يتعلم الطالب مثلا الفلسفة، قال لهم وأذكر هذا كنا في درس المسجد، قال لنا: علموا الأولاد العقيدة الصحيحة التي تربطهم بالله عز وجل ولا يضركم بعد ذلك ولو قرأ الكتب التي يكتبها إبليس بنفسه. يعني نضع أولا أولادنا على أرضية صلبة ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نزعم سواء لأنفسنا أو لغيرنا أننا فعلا نريد أن ننصر الإسلام والمسلمين من خلال يعني تحقيق الكفاية في بعض العلوم بأولادنا، لكن واقع الأمر يعني يكذب هذا، كل ما نراه إنما هو سعار نحو تأثيث ذلك البيت الذي ذكرت به المثال، ضربت به المثال الأول، ذلك البيت الصغير الموجود في المنطقة النائية الذي نفعه يعني قاصر على مدة قصيرة جدا، وهذا هو الذي نوجه له إليه أولادنا في الحقيقة. صحيح يدخل في هذا يعني الآلة الإعلامية لأن لها تأثيرا كبيرا على الناس، فالآلة الإعلامية الآن توجه الناس ليكونوا عبيدا للرأسمالية، يعني لم تعد آلية تقييم الناس يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم تعد هي قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته جزاك الله خيرا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن صارت آلية تقييم الناس وآلية الحكم على التفاضل بينهم هي كم تملك من المال. بل حتى هذه العلوم التي يعني يسوقون إليها أولادهم، الطب بالهندسة وكذا، إنما هي لتحقيق فقط وضعية اجتماعية واقتصادية معينة. يعني حتى يعني في العالم الغربي عندما يحصل الطالب على شهادة الدكتوراه هنا يبدأ مساره الفكري والإبداعي. عندنا في العالم العربي عندما يحصل على شهادة الدكتوراه هنا يبدأ مساره في البحث عن لقمة العيش وينتهي الإبداع ويتوقف الفكر. طبعا هذا ليس حتى ليس صدرك علينا أحد، نحن نقول على هذا كما نقول الأصوليون هذا عام مخصوص، يعني هناك أمور يعني استثنائية، يعني لا نحتاج من باب توضيح الواضحات. أذكر دكتور ياسين لا أقاطعك، لكن أذكر كنت في خطبة عيد فطر من الخطب، فأثناء الخطبة وجدت رجلا عجوزا كهلا مع عصا، يعني أظن فوق 70، يشير بالعصا يقول يا شيخ يا شيخ يا شيخ، فقلت نعم حق، قال لي أنت قاعد تتكلم عن الإسلام والدين والخير طبعا هو يعني لا يستحضر كل الخطبة، وأنا عندي 6 أولاد ذكور زوجتهم واشتريت لكل واحد سيارة واشتريت لكل واحد شقة، عارف يا عم الشيخ محمد امبارح يوم الوقفة ولا واحد رفع السماعة علي وقال لي كل سنة وانت طيب يا أبوي. لا إله إلا الله. فقلت يا حج أنت كنت تعمل معلف تسمين عجول، هذا كان شغلتك فقط، أنت ما اشتغلت شغلانة أخرى، قاعد تنفخ فيهم أكل وشرب وشهادة ودراسة وملابس وسيارة وزوجة، ولكني أسألك أمام الناس وأنا لا أريدك أن تجيبني حتى لا أحرجك، من من أولادك يحفظ القرآن؟ من من أولادك كان يصلي صلاة الفجر حاضرا معك؟ من من أولادك يعرف أسماء 10 المبشرين بالجنة؟ من من أولادك لو سألته اليوم ماذا تعرف عن كشمير؟ ماذا تعرف عن غواتيمالا؟ ماذا تعرف عن حال المسلمين في أفريقيا الوسطى وكيف عانوا من فرنسا معانا، ماذا تعرف عن حال المسلمين داخل المسجد الأقصى قبلة؟ فستجد أنه لا يستطيع أن يجيبك، أنت شغلته بالدنيا وهذه ثمرة انشغاله بالدنيا، نسيك، أنت أول من نسيت. فكما ذكرت دكتور ياسين فعلا أن مشكلتنا الحقيقية هو أننا إذا تحدثنا عن العلم انصرفت أذهان بعض العوام إلى العلم الدنيوي، وللأسف تنصرف أذهان بعض الخواص من طلبة العلم إلى العلم الشرعي، وهذا يعني طرفي نقيض. نحن نتحدث عن العلم بشموله الذي يكون فيه رفعة الإسلام ورفع رايته ونجاة العبد وفوزه وفلاحه في الآخرة عند الله. ومن هذا يعني الأمر اليسير الذي لو فهمنا لأولادنا دكتور ياسين ما رواه البخاري وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في طريق سفر، فخفي على عمر رضي الله عنه وأرضاه مسألة من مسائل المسح على الخفين، وفي بعض الروايات أنها مسألة تتعلق بمس العضو بعد قضاء الحاجة، فقال عمار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فجعل عمر يقبل ويعانق يقول الحمد لله الذي جعل في أصحاب رسول الله من يعلم عمر ومن يفهم عمر، فكانوا يفرحون بالعلم ويدركون أن هذا العلم به نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. ورحل عبد الله بن أنيس إلى جابر بن عبد الله في مصر، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في مصر من أجل حديث واحد يسأله هل سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. والشواهد كثيرة جدا في مسألة التعلم الذي ينجي العبد ويجعله يفوز بالآخرة. كنت في طائرة نزلنا مطار أثينا دكتور ياسين، وكان عندي ترانزيت إلى أظن إلى الدوحة عام 2012، وكان الترانزيت طويل جدا تقريبا قرابة 7 ساعات، وأنت تعرف أن اليونان أو أثينا هي من أرخص البلدان الأوروبية، لذلك العشاق يتواعدون فيها والذين يعني بلد رخيص أوروبي فالسياحة فيه رخيصة. فحقيقة أنا ما التفت وما كنت أفقه هذه الأشياء، وأنا جديد على مسألة الذهاب سفرا إلى أوروبا، فانتظرت في المطار ووقفت خلف الكراسي وجلست انزويت مسكت مصحفي فتحته قرأت شوية من القرآن، جاءني ما يصيب الناس من الملل قمت مشيت شربت قهوة رجعت، لكن يعني يؤذيني منظر قوارير الخمر والنساء العرايا والناس، ولا يوجد غرفة تصلي فيها ولا يوجد مكان تستطيع أن تؤدي في عبادة. لكني أثناء مشي لمحت دكتور ياسين شابا جالسا على كرسي أمام مدرج الطائرات، وجهه إلى الزجاج وظهره إلينا، فهو لا يرى ما نراه ولكن يتفرغ بالنظر فقط. فأنا يعني استغربت، ساعتين وهو جالس، ثلاث ساعات لابد أنه يصنع شيء. لمحت من بعيد أنه فاتح اللابتوب ويقرأ شيئا. مرت خمس ساعات كاملة وكاد الفضول يقتلني، ما هذا الجلد عند هذا الإنسان الذي جلس خمس ساعات لم يقم من مقامه، لم يذهب إلى الحمام، لم يشرب قهوة، لم يشرب زجاجة ماء. فقررت أن آتي بجواره لألمح ماذا يفعل. والله لما أتيت بجواره إذا هو فاتح أبليكيشن القرآن الكريم باللغة الإنجليزية ومقابله صفحة القرآن المعروفة وهو يقرأ خمس ساعات. كم استلذ قلبه وجوارحه وخلايا جسمه بكلام ربه سبحانه وتعالى، وكم عاش وغاص في معاني هذا القرآن حتى ذهل عقله عن من حوله، ما عاد يحس، ما صار يحس بأي أحد، هو فقط الآن بينه وبين الله جل وعلا حبل متين ممدود. فهنا أدركت أن هناك من يستلذ بالعلم حقيقة، ومن لا يتفرغ لشيء إلا للعلم. ومثلكم لا يخفى عليه قصة وفاة الإمام مسلم النيسابوري، وهو إمام الحديث، نعم، وهو متقن الصنعة الذي يعني له باب عظيم فيه. وإن كان الذهبي يقول رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. يعني من قوة الإمام البخاري وإتقانه أيضا. لكنه قيل أنه كان قد أهدي له تمر وجعل الليل كله يأكل من التمر حتى أكل منه كمية كبيرة وهو يقرأ ويراجع، وشرق منه فمات. فكان لا ينشغلون. وأثر عن سفيان الثوري أنه كان إذا دخل يقرأ لا يحس بالوقت، فيحتاج من ينبهه إلى الوقت ويحتاج من ينبهه إلى الطعام، وكانت له جارية، فكان دائما ما يحصل بينه وبينها نقاش: يا جاري أين الطعام، أين الشراب؟ تقول: يا سيدي أطعمتك، سقيتك. فصارت مشكلة عندها، فلم تجد حيلة إلا أنها بعدما تقدم له الطعام تأخذ بعض الطعام تضع على يده، فإذا قال: أين الطعام؟ تقول: شم يدك، فيشم يده فيتأكد أنه قد أكل. هو أصلا غير موجود، يعني هو ذهنه وعقله مع العلم ومع هذه المنزلة العالية الرفيعة. وذكر دكتور محمد إسماعيل المقدم في كتابه علو الهمة، ذكر عن الإمام أبي زرع الرازي، وهو الإمام المعروف الذي يقولون أنه يعني إذا تكلم زرعة ما تكلم أحد بعده، إذا حدث الحديث أو إذا ذكر أحد الرواة لا يتكلم أحد بعده. ذكر أنه خرج من الأحساء، والأحساء منطقة البحرين كانت تسمى في السابق الأحساء، خرج منها وهو ابن العشرين، وما عاد إليها إلا وهو في الستين. خرج وهو ابن عشرين سنة وما عاد إلى موطن رأسه أو يعني مكان ولادته إلا وهو في الستين. وفي بعض أسفاره قال: مضيت أنا وشيخ حجازي وبخاري إلى مصر مشيا على أقدامنا، فقطعنا الصحراء، صحراء الجزيرة، حتى أتينا البحر، فأغشي علي فما أفقت إلا ورجل بحار يصب الماء على وجهي يقول: قم فانطلق. فأدركت صاحباي وأعطانا طعاما زودناه حتى مشينا على البحر فأتينا مصر، وبقينا في مصر شهرا، وكان عملنا بالليل نسخ وكتابة، وكان عملنا بالنهار قراءة على الشيوخ والعلماء، حتى أننا اختلفنا من يشتري الطعام، فما وجدنا أحدا فينا يشتري الطعام. هم ثلاثة، كل واحد يقول: روح اشتري طعام يا فلان. يقول: والله ما أشتري، أنا غير متفرغ، عندي علم وعندي دين وعندي قراءة وعندي مطالعة. قال: فمررنا برجل سماك يبيع السمك، فاشترينا منه سمكة، واختلفنا من يطبخها، فلم نجد وقتا لطبخها فأكلناها نيئة. ما شاء الله. فانظر إلى هذا الرجل الذي يحدث عنه ابن خالته أنه كان يقول: كنت أحدث على أبي زرعة حتى وهو في الخلاء، وهو في قضاء الحاجة، فإذا أخطأت تنحنح وهو يقضي حاجته حتى يصحح له. فانظروا إلى كيف كانوا يحبون العلم ويقبلون عليه، والشواهد في هذا كثيرة. جزاك الله خيرا شيخ محمد. فلعل هذا الذي ينقصنا هو إعادة هذه النظرة الشمولية لأبناء المسلمين حول قضية العلم. يعني أن العلم ليس علما شرعيا فقط وليس علما تجريبيا فقط، وإنما العلم هو كل ما تصلح به الدنيا، سواء دنيا المسلمين على وجه الخصوص أو لدنيا الناس على وجه العموم. والدليل هو أنه لما كان المسلمون وهم مسلمون حقا، لما كانوا هم أصحاب الريادة في العلوم التجريبية، يعني لم يعيش المسلمون فقط رغدا من العيش، بل عاش كل من عاش في كنف المسلمين عاش في رغد من العيش، حتى الكل يعرف الحمد لله كيف أن أمراء وملوك مثلا قوة عظمى كبريطانيا مثلا كانوا يرسلون الكتب يعني الرسائل لأمراء الأندلس، يعني كأنهم يعني نوع طلب أو استعطاف إن صح التعبير، حتى يسمحوا لأبنائهم أمراء بريطانيا للدراسة في جامعات المسلمين في الأندلس. وهذه الحركة التنافسية للعلم بين قطب الشرق، سواء لما كانت الخلافة في بغداد أو البصرة أو الشام، وبين القطب الغربي لما كانت الخلافة يعني تحركت بين الأندلسي وبين المغرب الأقصى، سواء في فاس أو مراكش أو في مكناس والرباط بعدها، يعني حتى هذه الحركة التنافسية، تنافسية طيبة على مستوى العلمي طبعا، تنافسية طيبة جعلت أن العالم كله استفاد بعد، حتى بعد مرحلة تخلف المسلمين وتقهقرهم، استفاد العالم الغربي من علوم المسلمين. فهذه النظرة الشمولية ربما لعلها هي الجانب الذي ينقصنا في مناهج التعليم. أذكر مرة قلت لبعض الإخوة عند مادة تسمى مادة التربية الإسلامية في الإعدادي وفي الثانوي، يعني في سلك الإعدادي والثانوي عندنا مادة تسمى مادة التربية الإسلامية. طبعا مادة التربية الإسلامية هذه هي عبارة عن ساعتين تدرس للتلاميذ، لك أن تتخيل حجم ساعتين في الأسبوع مقارنة مع 6 ساعات أسبوعية للرياضيات، أو 5 ساعات مقارنة مع 4 ساعات للفيزياء والكيمياء، 4 ساعات إلى 5 ساعات للغة الفرنسية. معامل الفيزياء والكيمياء أو الرياضيات قد يصل إلى 5، قد يصل إلى 7 في بعض الحالات. معامل التربية الإسلامية لا يتعدى 2 إلى غير ذلك من الأمور. قلت لهم يعني لو وددت، وقلت لهم لكن تصبرون على كلامي للآخر، قلت لهم وددت لو لم تكن هناك مادة خاصة تسمى مادة التربية الإسلامية، تكون هناك مثلا مادة للتخصص، مادة مثلا علوم القرآن، علوم الحديث، يعني شيء من هذا القبيل التخصص، لكن مادة التربية الإسلامية وددت لو لم تكن، ويكون مكانها تربية إسلامية في جميع المواد. الذي يدرسني الفيزياء يربيني على الإسلام من خلال الفيزياء، والذي يدرسني الكيمياء يربيني على الإسلام من خلال الكيمياء. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هنا إشارة إلى أن لو تعمقت في علم الجيولوجيا هذا يجب أن يدلني على الله عز وجل فيربيني بالإسلام، لو تعمقت في علم البيولوجيا في أنفسكم هذا يجب أن يدلني على الله سبحانه وتعالى فهذا يربيني بالإسلام، لو قرأت مثلا اللغة العربية علي أن أجد فيها تربية إسلامية. فلو كان العلم فعلا يعني بهذه الشمولية عندنا لما احتجنا لتقزيم التعليم إن صح التعبير، التعليم الديني في مادة مستهلكة. يعني وللإشارة فقط شيخ محمد، حتى هذه المادة على قلة سويعاتها والله العظيم تشن عليها حرب شعواء من أشخاص لا يعرفون قبلهم من دبرهم، يعني تجدهم يعني تثور ثائرتهم ويقولون هل يحتاج أبناؤنا لتعلم، وقال قائلهم يعني قريبا عندنا هل يحتاج أبناؤنا في الثانوي ليتعلموا نواقض الوضوء. يعني عجيب، يعني لما هل لا إشكال عندك أن يبقى أبناؤك متسخين لا يستنجون لا يتطهرون، لا على الأقل هذا الذي يعرف نواقض الوضوء يعرف من أين تأتيه النجاسة، لا وهو يطهر نفسه ويطهر ثوبه ويستعد وهو دكتور ياسين وهو دكتور ياسين أيضا تسليط الضوء على ربط هذا ببعض الأمراض الجلدية التي تصيب الناس، كيف أن المسلمين هم أبعد الناس عنها، يعني الأمراض التي تتعلق بالختان أكرمك الله، بالنجاسة التي تكون في هذا الجسم، أمراض الحساسية الجلدية غالبا ستجد أن المسلمين أبعد ما يكونون عنها، يتوضؤون في اليوم 5 مرات، يغتسل أحدنا يغتسل في اليوم مرة أو مرتين، إذا كان في الصيف ربما أكثر من ذلك. يعني تقريبا لن ترى بيتا من بيوت المسلمين إلا وأفراده يتنظفون ويغتسلون أكثر مما يغسلونهم سياراتهم وكلابهم وحيواناتهم الأليفة. ولذلك أنا أعتقد أنه إحنا عندنا فجوة دكتور بين توضيح ثمرة العلم الدنيوي، يعني حتى يعني هذا من الفقه والحكمة، واجبنا دكتور الآن أن نعمل عملية ربط بين العلم الدنيوي والعلم الشرعي، وأن يوجه المعلمون والعلماء والدكاترة والمتخصصون إلى إلقاء الضوء على هذه المسائل في دراساتهم ندواتهم أكاديمياتهم. أنا أحدثك عن نفسي دكتور، أسأل الله أن ينفع بما سأقول الآن. أنا لا أدخل إلى أي طبيب، يعني إذا عندي زوجتي مريضة وإذا عندي بعض أولادي عنده مرض لا أدخل على أي طبيب من الأطباء إلا وأتكلم معه في تخصصي. أقول يعني يا دكتور جزاك الله خيرا، هل لك مذكرات؟ فيقف كذا مستغرب يقول مذكرات لي أنا؟ فأقول نعم. يقول لماذا؟ أقول يعني أنت الآن كم حالة تمر عليك في اليوم؟ 40 حالة 50 حالة إذا كنت طبيب نساء مثلا وولادة، لما لا يكون عندك مذكرات أن تتحدث عن عظمة الله جل وعلا فيما تراه؟ كم من امرأة عقيم جاءتك ثم بعد سنوات طويلة رزقت بذرية؟ كم من رجل كان محروما من الولد وبعد عمليات تلقيح صناعي جاءت الذرية؟ لما لا تحدثهم عن قدرة الله وعظمة الله؟ والله يا دكتور أقسم بالله لا أكاد أخرج من عندي طبيب إلا ويبكي، لا أكاد أفارق طبيبا إلا ويبكي. بل قلت لطبيب أطفال مرة من المرات أنت ترى أبناءنا وبناتنا ويأتون عندك ويعني ألا يلفت نظرك اختلاف سلوك الأطفال؟ قال نعم. قلت طيب لما لا تكتب مذكرات حتى عن مسألة سلوك الأطفال عند المرض وحالهم عند المرض؟ ألا يلفت نظرك كيف أن هذا الطفل الذي يتم العناية به والاهتمام به قد يكون عرضة للمرض أكثر من الطفل الذي يعني في لا مبالاة ويترك؟ قال نعم، هذا طبيا عندنا الاهتمام والمبالغة في التنظيف يؤدي إلى موت بعض الجراثيم والفطريات التي هي مفيدة أصلا، والتي وجودها ينفي عدم يبعد وجود ما هو أشد ضررا منها. فقلت له طيب لماذا لا نتفكر ونربط هذا بمسائل مهمة في الإسلام تتحدث عن قدرة الله وعظمة الله؟ وكم من إنسان أتيته بالدواء فلم يتداوى إلا إذا شفاه الله جل وعلا، تحدث عن شفاء الله جل وعلا وعن عظمة الله، وهكذا قس على هذا كثيرا في أبواب كثيرة من المجالات. كنت في طائرة مرة من المرات فركب بجواري رجل أجنبي وأنا لا أجيد الإنجليزية، وبعدما يعني تناقشت نقاش سريع ويعني أحسست أن نلت في قلبه مكانة، سألت ما هو تخصصك؟ فقال أنا نائب المدير العام لبوينغ. فأنا صدمت، أنت نائب المدير العام؟ قال أنا نائب المدير العام. بهذا التواضع بوينغ، شركة بوينغ الأمريكية؟ قال نعم. فأنا منذ طفولتي وأحب الطائرات دكتور ياسين، والحمد لله يعني بعد من الله علينا بإنهاء الدكتوراه الشرعية أنا الآن أقدم للدراسة في جوهانسبرغ في علم الطائرات، أنا سأكون طيارا قريبا، سأحصل على رخصة طيران قريبا، وذلك لأنني رأيت أن أوروبا والغرب بشكل أو بآخر. جميل جميل، فرصة قريبة جدا إن شاء الله وتعالى لي لنستضيفك هنا. نعم إن شاء الله، رأيتم أنهم يعظمون، نحن عندنا فرصة في العرب حتى يسهل عليك القدوم للمغرب إن شاء الله. نعم. نحن عندنا العرب دكتور ياسين نعظم الطب، عندنا دائما أعلى الطبقات المجتمعية في بلادنا بلاد العربية الدكتور طبيب. أنا وجدت في أوروبا أنهم يعظمون البايلوت مان الطيار، هذا يعني سواء في الجهة الحربية يسمونهم صقور السماء أو في الجهة المدنية يسمونهم يعني علية القوم أو أسياد الجو يعني، لأنهم فوجدت أن هذه فرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع اهتمامي بإذن الله أن نتقن الإنجليزية خلال العامين القادمين فتكون كل دروسنا ومحاضراتنا بذلك. الشاهد أنني وأنا أتكلم مع هذا الإنسان قلت له طيب مهما حصل من عطل في الطائرة، قال لا يوجد عطل في الطائرة أبدا ليس له حل. وتعجبت من استغراقهم لهذا المعنى، ألا توجد طائرات قد تسقط دون عطل؟ قال وجد، ألا توجد طائرات سقطت ولا تعرفون أعطالها؟ قال نعم. قلت طيب، الله جل وعلا أخبرنا آية واحدة من القرآن أنه هو الذي يمسك الطائرة في السماء، هو وحده، مهما بلغت حذاقة الطير ومهارته وجودة طيرانه وقوة ارتفاعه، مهما بلغ ذكاؤه وعقله الذي أعطي من الله أن يأخذ الجو والهواء بهذا الاتجاه وبهذا المنحة، فلذلك نحن عندنا شيء عظيم في كتاب ربنا، في سنة نبينا، نستطيع بها دكتور ياسين أن ندل الناس. والله لا زلت أتذكر علامات التعجب والاستفهام على وجه ذلك الأجنبي، ولو كنت أملك باعا في الإنجليزية والله ما هبطت الطائرة بإذن الله إلا ويدخل في الإسلام. نحن عندنا مشكلة كبيرة، أننا دكتور نقلل من شأن ديننا ونقلل من شأن عقيدتنا، وعندنا فجوة بين ربط العلم التجريبي بالعلم الشرعي، وبين إدراك أن أمثال هذا الذي يتكلم عندكم ويقول ما فائدة أن يتعلم الأولاد نواقض الوضوء ونواقض الصلاة وأركانها وواجباتها ومكروهاتها، تشغلون أولادنا يتعلموا الفرنسية أفضل، يطلعوا أطباء ويطلعوا طيارين ويطلعوا مهندسين ويطلعوا معلمين. نقول هؤلاء مساكين لأنهم لم يفقهوا أن ديننا يحث على العلم ويأمر به ويدعو إليه، وأن الذي يدرك قيمة الإسلام حقيقة وعظمته هم الذين تعلموا العلوم التجريبية وكان لهم سابق فهم في العلوم الشرعية. ولو سألت طبيبا دكتور ألا يصيبك اليأس والملل تصبح مكتئب وتتمنى لو تلغي العيادة، لولا يعني أغلب الأطباء يقولون لولا أن العيادة تجيب فلوس والله كان أغلقت عيادتي وروحت. يا أخي أنا أتعب من الناس. قابلت طبيبا وهو رئيس كلية الطب جامعة الطب الإسكندرية رحمه الله الدكتور أسامة الأشقر، توفي العام قبل الماضي من آثار كورونا. فقلت له يعني ما تشعر بالملل في عيادتك؟ يعني تتمل ساعات طويلة ونفس المرضى ونفس فقال يا شيخ محمد الإسلام يعلمنا احتساب النية. هذا الفارق بين من يعرف قيمة العلم الشرعي ومن لا يعرف. احتساب النية يجعلني أحتسب عند الله سبحانه وتعالى. جاءه أمام عيني رجل عنده زوجته تريد أن تضع، فاتفق على الوضع واتفق على كل شيء، ثم رفع السماعة أمامي واتصل على المستشفى وقال تأتيكم الحالة الفلانية لا تأخذوا منها ولا جنيه واحد، ولا جنيه واحد. فأنا تعجبت وسألت لماذا. قال أنا يعني سألت على هذه الحالة ووجدت أن هذا المولود الذي سيأتي إن شاء الله جاءهم بعد مدة طويلة ومصاريف كثيرة، ولذلك لا نريد أن نشق عليهم، لا نحرمهم فرحة خروج هذا المولود إلى الدنيا. احتساب الأجر والنوايا لا شك أنه منزلة عظيمة، وهذا مما نحتاجه الربط كما ذكرت بين علم التجريب والعلم الشرعي. أخذنا وقتا كبيرا وأخشى أن يمل المشاهدون. لا لا إن شاء الله، لا بالعكس المشاهدون إن شاء الله وتعالى يعني مستمتعون كما أنا مستمتع إن شاء الله وتعالى، جزاك الله خيرا. لكن حتى لا نتعبك كثيرا لعلنا نأخذ فاصلا، وكما جرت العادة فاصلنا إنما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى منه وإليه نعود، فلعلنا نستمتع بتلاوة أخرى للشيخ سيد عبد الرحيم مسكور، فليتفضل مشكورا الله. ونرجع للشيخ محمد الصاوي إن شاء الله. أمتعنا أمتعنا سيدي عبد الرحيم أمتعنا، جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

هم رموز يعني لا يقدمون للبشرية يعني شيئا يمكن أن تعول عليه البشرية إلا ما كان من أمور اللذة. فإما هذا لاعب كرة يعني متقن للعبته ومتفنن في لعبته، لكن ما يقدمه للبشرية هو لذة لحظة مشاهدة مباراة، هي لذة صحيح لكن لا تتقدم بالبشرية. مغني بالنسبة لي الذي لم يستقر بعد في قلبه يعني حرمة الرقص والغناء الماجن والفاحش وكذا، فهو يقدم أيضا لذة معينة. بل منهم من صار يعني يبيع عرضه من أجل جمع عدد من اللايكات والمشاهدات عبر يعني ربما إبراز عياذا بالله يعني مفاتن زوجاته داخل البيت، أو يقوم ربما بمقلب في أبيه حتى يرفع عدد المشاهدات، يعني شيء من هذا القبيل الذي كان ربما منذ 30 سنة ولا 35 سنة كان يصطنع عليه بالكاميرا الخفية على احتشام، صار الآن يعني أمرا يعني يعني منتشرا جدا. والإشكال هو أن هذا يجني منه أو تجني منه هذه الرموز، تجني منه أموالا طائلة من خلال عائدات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. فكيف يمكننا الآن شيخ محمد، يعني أتساءل معك، كيف يمكننا أن نقنع أبناءنا بأن طريق العلم هي الطريق الباقية وهي التي تنفعهم وتنفع أمتهم وسط هذا الزخم من التفاهة والغوغاء والدهماء التي لم تترك بيتا إلا ودخلته؟ يعني هل من توجيهات سواء لشبابنا أو لمن هو مكلف بشبابنا كالسادة الأساتذة والمعلمين والآباء والأم، يعني كيف يمكننا أن نمرر هذا المعنى لأبنائنا؟ أحسن دكتور ياسين. أنا يعني هناك لاعب مشهور اللي هو اللاعب المصري محمد صلاح، كان لما كان في روما كان معي رقم الهاتف وكان بيننا تواصل ورسائل بالواتساب، ويعني هو محب للخير وللدين، ولما نزل إلى مصر يعني حاولنا نتواصل مع بعض أهله وتواصلت مع شقيقه وذهبنا إلى بعض الزيارات. فأذكر في السابق ابني الصغير عمر الآن في الثانوي على أبواب الجامعة، فيعني قال لي مرة من المرات هذا السؤال الذي ذكرته أنت تحديدا دكتور ياسين، قال يا أبي يعني فلان الفلاني رجل مصلي ولاعب مشهور ويأخذون أموال كثيرة جدا، يعني لماذا لا توجهوننا، هو ابني يقول، إلى اللاعب ونأتيكم بالأموال؟ الموضوع بسيط جدا، يعني بعض الآباء يعني يوجه ابنه للغناء للتمثيل، فلماذا تلزموننا دراسة وقراءة وتعلم وغير من كثير من هذه الأشياء؟ فقلت أريد أن أسألك سؤال يا عمر يا ابني، هل لاعب الكرة يصنع طائرة؟ قال لا. قلت هل لاعب الكرة يبني عمارة؟ قال لا. قلت طيب هل لاعب الكرة يبني مصنع بلاستيك أو أسمنت؟ قال لا. طيب هل لاعب الكرة يستطيع يعمل جسر وكوبري تمشي عليه السيارات؟ هل لاعب الكرة يستطيع أنه يكتشف مرضا فتاكا ويحذر منه العالم؟ قلت يا ابني يا عمر، اللاعب يبقى لاعب، هذا لاعب يدفع الكرة ويلعب، لكن الذي يبني ويعمر الأرض ويؤثث المصانع